بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، سبق لنا بالدرس الثاني من الدروس المهمة في شروط لا إله إلا الله، وسبق ذكر خمسة من شروطها. الشرط السادس يقول ابن سحمان رحمه الله: وسادسها وهو القبول وضده هو الرد، فافهم ذاك القيد ترشدي، كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد، وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد، فقالوا كما قال الله عنهم بصورة صاد: فاعلم أن ذاك تهتدي، فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. فالشرط السادس شروط لا إله إلا الله القبول، القبول المنافي للرد، أن يقبل الإنسان ما جاءت به لا إله إلا الله. فالقبول في لا إله إلا الله هو أن تقبل ما تقتضيه هذه الشهادة، سواء كان ذلك في مضمونها أو مدلولها أو لوازمها. وكذلك من قبولها أن يقبل ما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقبول ركن الدين القويم، وإذا ما قبل الإنسان دين الله عز وجل فقد ارتد عن دين الله، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله عز وجل بين هذا الشرط في كثير من الآيات وأبدى فيه وأعاد، من ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن لم يعبد الله أو لم يقبل ما جاءت به هذه الشهادة فهو لم يدخل في السلم كافة، والمراد بالسلم هنا لا إله إلا الإسلام. وكذلك قول الله عز وجل في غير ما موضع: سمعنا وأطعنا. فالذي لا يقبل لم يسمع ولم يطع. والله جل وعلا يقول في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، فالمؤمن هو الذي يسلم أمره إلى الله ويستجيب لله عز وجل وينقاد ويقبل ما جاءت به لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل وجعل ذلك من أوصاف المنافقين الذين لا يستجيبون ولا ينقادون، وإنما يتبعون شهواتهم وأهوائهم وما تحبه أو ما تهواه دنياهم، كقوله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. فالمنافق هو الذي يقول سمعت وعصيت. وقال الله عز وجل أيضا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، والعلم هنا يستلزم التسليم والقبول. ولهذا قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة هي الرجوع، وأسلموا له يعني استسلموا له. ولهذا جاء الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد، أن يستسلم لله عز وجل بالتوحيد وينقاد له بالطاعة، ينقاد له بالطاعة، وينقاد لأوامر الله ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وكذلك قال الله عز وجل في قال: أقررتم أخرتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا أقررنا. وكما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه يجب القبول للا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا يعبد مع الله إلها آخر، لا يعبد مع الله إلها آخر كائنا من كان. لأنه إذا قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام بمثال يتضح به المقام ويتبين فيه زينة الأفهام. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائبة. يعني مثل ما بعث الله عز وجل به نبيه من الهدى والعلم مثل طائفة، يعني مثل أرض ثلاثة أمثال، كمثل غيث يعني مطر أصاب أرضا نزل على أرض فكانت منها طائفة طيبة. هذه الأرض لما نزل عليها الماء كانت طيبة، قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب. لما نزل عليها الماء صارت أرض طيبة وجميلة، قبلت هذا الماء الذي نزل وأنبتت العشب والكلى والزرع والثمار والخيرات والبركات. وكان منها نوع آخر من هذه الأراضي، كان منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يعني فيه أرض مسكت الماء، الناس يرتوون ويزرعون ويشربون منه يشربون ويأخذون منهم من هذه الأرض مياههم، لكن هي ما تنتفع لكن أرض تنفع غيرها. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يعني هناك أرض أيضا ثالثة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا هي اللي تمسك الماء تنفع الغير ولا هي اللي أيضا الذي تنبت الكلا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثل الأرض الأولى الذي يعلم ويعلم وينفع وينتفع ويصلح ويصلح ويستفيد ويفيد ويكون داعية لغير داعية، مفيدا لغيره، معلما لغيره، مرشدا لغيره. هذا مثل الأرض الأولى مسكت الماء فنفعت نفسها ونفعت غيرها، فنفعت نفسها ونفعت غيرها، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فلهذا هناك أرض قبلت الماء لكن هي لا تنتفع إنما تنفع غيرها، وأرض أخرى لا ماء ولا مرعى. إذن هذا مثل ما هذه الكتاب والسنة والعلم والهدى والنور، يجب على الإنسان أن يقبل كل ما جاء به النبي ويستجيب لله عز وجل دون أن يتريث أو يتردد أو يتلعثم. ولهذا لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن طردت؟ أرأيت إن غلبت؟ أرأيت إن زحمت؟ قال: اجعل رأيت في اليمن. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أرأيت. والصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكون وجثوا الركب عنده وجعلوا يقولون: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما لا نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ونحن من كلفنا من العمل ما نطيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا، والصحابة رضي الله عنهم لا يشك شاك في قوة استجابتهم وانقيادهم وقوة اتباعهم وامتثالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله فرج، آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم نزل فرجا آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابيات رضي الله تعالى عنهم ينزل الله عز وجل على رسوله يقول: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. فقمنا الصحابيات رضي الله عنهن وأخذنا الأخمرة وشققناها وجعلنا يتغطين بها كالغربان رضي الله تعالى عن قوة استجابة. يعني من هذا المؤمن، المؤمن إذا قال الله قال رسول استجاب. فأقل قليل أن الإنسان لا يرد قول الله ولا قول رسوله. يعني بعض الناس إذا قيل له قال النبي قال رسول الله قال علم نفسك أنت، أنا أعرف منك، أنا سمعت هذا الخبر قبلك، أنا كذا أنا كذا. لا، إذا قيل لك قال الله قال رسول الله فهذا خط أحمر، قف. إن استجبت فنور على نور، إن لم تستجب فلا تعترف، لأنه يعني ربما يزيق قلبك، ربما ترتد، ربما نسأل الله السلامة والعافية يعني يغين على قلبك وأنت لا تشعر. إذا قف عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فقال أيها الناس اجلسوا، أيها الناس اجلسوا. كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم عبد الله بن رواحة، القائل في غزوة مؤتة أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. كان في السوق يمشي فقال فجلس في, في, في الحر في الشمس، والنبي يخاطب من؟ هل يخاطب اللي في الشارع ولا في المسجد؟ في المسجد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال زادك الله طواعية لله ولرسوله. ما قال تأنى أو تريت أو لا تشدد على نفسك أو الأمر سهل، لا، زادك الله طواعية لله ولرسوله. بل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم رأى على رجل خاتم من ذهب فقال يحمد أحدكم أن يضع في كفه جمرة من ذهب من نار؟ فجاء هذا الرجل وقال بخاتم هكذا ثم طرح مباشرة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام جاء الصحابة إليه وقالوا قم خذ خاتمك. الصحابة ما يريدون أن يعصي الله مرة أخرى، حاشا وكلا، لكن قم خذ خاتمك تبيعه أو تهديه على من يجوز لبسه له كالنساء أو تفعل به ما شئت، قم خذ خاتمك. قال والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الاستجابة والانقياد. ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه حتى الأفعال كانوا يستجيبون لها، فحرك النبي عليه الصلاة والسلام قدميه الشريفتين. ماذا فعل؟ خلع نعليه بجواره عن يساره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم خلعوا النعال، هذا في دليل على أن الصحابة كانوا يصلون في نعال وهي السنة. فالشاهد أنه كل الصحابة خلعوا نعاله تلقائيا، مجرد النظر بأعينهم كعبة أو قدمي النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك وتخلع خلعه، لأن ما يدري وش الحدث، النبي يوحى إليه. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة من الصلاة أخبرهم الخبر، قال تاني جبريل فأخبرني أن في نعليك نجاسة، فأنا خلعتهما لأجل أن فيهما نجاسة. ولم يثرب النبي عليهم، الشاهد منهم قوة الاستجابة. الاستجابة أيها الأحبة، كلما قويت استجابتك لله ولرسوله قوي إيمانك وقويت طاعتك، لذة واللذة والأنس والسعادة بقدر الاستجابة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة فيها حياة القلب والأنس والطمأنينة والراحة، وهذا هو معنى القبول للا إله إلا الله. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.